بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات، ومجلس توجيه القراءات أو الاحتجاج للقراءات، ومدارسة كتاب قواعد الفكر في توجيه القراءات العشر، ومع المجلس الحادي عشر من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات، ويرزقنا به رفقة النبيين ولذة النظر إلى وجهه الكريم، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا جميعا. إن شاء الله عز وجل من اليوم نبدأ قراءة في كتاب طلائع الفكر في طلائع البشر في توجيه القراءات العشر، وهو نفسه كتاب قواعد الفكر في توجيه القراءات العشر هو نفسه، لكن طبع طلائع الفكر وجدتها طبعة جيدة عندي، هو نفس الكلام الموجود في الكتاب قواعد الفكر، هو نفس الموجود في طلائع البشر، ولنفس المؤلف الشيخ القمحاوي عليه رحمة الله. وكنا قد وصلنا إلى كلمة وزوا، قال رحمه الله عز وجل: قوله هزوا أينما وقع. أولا، كلمة هزوا فيها أكثر من قراءة، كلمة هزوا فيها أكثر من قراءة، قرأها سيدنا حفص بالواو بدلا من الهمزة وصلا ووقفا مع ضم الزاي، هزوان هزوان بضم الزاي وإبدال الهمزة واو وصلا ووقفا، وانفرد بها سيدنا حفص. وخلف العاشر قرأ لكن بإبدال الهمزة لكن بسكون الزاي، هزوان هزوان، ونفس الوجه قرأه سيدنا حفص لكن وقفا، لكن وقفا بالإبدال من أوجهه، وقرأ في الوصل بإسكان الزاي مع الهمز، هزأن هزأن. نبهن عندنا أول قراءة حفص هزوان، تاني قراءة هزوان لسيدنا خلف العاشر مع الهمز، هز أن إسكان الزاي مع الهمز، وسيدنا حمزة بإسكان الزاي نفس القراءة وأصلا، لكن في الوقف بيقرأ هزوان كده وجه، وقراءة ثانية له أصلا حذف الهمزة أصلا، هزان هزا هزا بالزاي المفتوحة مع حذف الهمز، لكن القراءة الثانية له قراءة الرسم هز و هكذا. وباقي القراء بضم الزاي مع الهمز، هزو ان بضم الزاي مع الهمز. طيب، ما توجيه هذه القراءات؟ ما توجيه هذه القراءات؟ قال: هزوا اينما وقع، وكذا كلمة كفوا، يعني كلمة هزوا أو هزوا أو كفؤا أو كفأ بصورة الإخلاص له نفس التوجيه، لأن نفس القراءة. قال: قرئ بإبدال الهمز التي هي الأصل في كليهما واوا للتخفيف بعد الضم، يعني قرأ إما سواء كان بالإبدال هزوان أو قراءة هزوان بضم عين الفعل أو سكون عين الفعل، قرأ بالواو لأن أصل همزة واو، قرأ بالواو لأن أصلها إيه؟ واو. وكذلك يعني دي رقم واحد. رقم اتنين، تخفيفا، يبقى توجيه قراءة الإبدال ان اصلها واو، رقم واحد. رقم اتنين تخفيف. طيب، كما قرأ بإبقاء الهمزة على أصلها، قرأ بإبقاء الهمزة على أصلها هوزو أن أو هوز أن بالضم أو سكون الزاي، بضم العين الفعل أو سكون زاي سكون عين الفعل. قال قرأ بإبقاء الهمزة على أصله، وكذلك ومثل هذا في تسكين عينه وتحريكه بالضم القدس القدس، وخطوات لأن القدس بإسكان الدال وضم الدال، القدس القدس، خطوات خطوات أينما جاء، والعسر واليسر، العسر اليسر العسر اليسر، وبابهما، وكلمة جزءا أيضا منصوبا كان أو مرفوعا كما في الحجر، وكلمة أكل أكل أكل معروفا كان أو منكرا غير مضاف أو مضاف إلى ضمير مؤنث أو مذكر أو اسم ظاهر، والرعب ورعبا الرعب رعبا رعب رعبا كذا هكذا، حيث وقع ورسل ورسل المضاف إلى ضمير من حرفين نحو رسلنا رسلنا رسلهم رسلهم رسلكم رسلكم، وأيضا كلمة السحت السحت للسحت للسحت بالمائدة، وكلمة جرف جرف، وكلمة الأذن الأذن الأذن وأذن وأذن، كيف وقع نحو في أذنيه كل أذن، وكلمة إيه قربة قربة، وكلمة سبلنا سبلنا سبلنا، كل هذه الكلمات كل هذه الكلمات، وأيضا كلمة نكرا ونكرا بالكهف وبالطلاق، ونكر بالقمر، ونذيرا لا قصده كلمة نذر كتب نذيرا، ووجه يعني كل هذه الكلمات قرأت بضم عين الفعل وبسكون عين الفعل، ووجهناها في الكلمات اللي فيها همز اللي هي هزؤا، رقم واحد ان اصل الهمز واو، رقم اتنين التخفيف. اما الكلمات الاخرى قال ووجه اسكان العين في كل ما ذكر كل ما ذكر سواء القدس وخطوات والعسر واليسر والرعب والرعب والأكل والأذن والسحت ورسل وأذن ونكر، كل هذه الكلمات قال إسكان العين في كل ما ذكر أنه لغة تميم وأسد، وعامة قيس، ووجه ضمها أنه لغة الحجازيين، وقيل الأصل السكون وأتبع أو الأصل الضم وأسكن للتخفيف. تمام كده. بمناسبة هذه القراءة نقرأ توجيه كلمة هزؤا للشيخ سمين الحلبي عليه رحمة الله، قال وفي هزوا قراءات ست، المشهور منها ثلاث: هزوا بضمتين مع الهمز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهز بسكون العين مع الهمز وصلا، بسكون العين مع الهمز وصل، وهي قراءة حمزة رحمه الله، فإذا وقف أبدلها واو هزوا، وليس قياس تخفيفها، وإنما قياسه إلقاء حركتها على السكن قبلها اللي هو اللي هو النقل، وإنما اتبع رسم المصحف فإنها رسمت فيه واوا، ولذلك لم يبدلها في جزءا واوا وقفا لأنها لم ترسم فيه واوا كما سيأتي عن قريب. ده كلام الشيخ سمين الحلبي. وقراءته أصلها الضم كقراءة الجماعة لأنه خفف كقولهم في عنق عنق، وقيل بل هي أصلها بنفسها ليست مخففة من ضم حكى مكي عن الأخفش عن عيسى بن عمر أن كل اسم ثلاثي أوله مضموم يجوز فيه لغتان التثقيل والتخفيف. كل اسم ثلاثي أوله مضموم يجوز فيه لغتان التثقيل والتخفيف، وهزوا بضمتين مع الواو وصلا ووقفا. وهي قراءة حفص عن عاصم هزوا كأنه أبدل الهمزة واوا تخفيفا، أبدل الهمزة واوا تخفيفا. كأنه أبدل الهمزة واوا تخفيفا، وهو قياس مضطرد في كل همزة مفتوحة مضموم ما قبلها، نحو جو كلمة وكلمة السفهاء ألا، السفهاء ألا تبدل إزاي؟ السفهاء ولا. وحكم كفؤا في قوله تعالى ولم يكن كفوا له كفوا أحد، حكم هزءا في جميع ما تقدم قراءة وتوجيها، وهزا بإلقاء حركة الهمزة على الزاي وحذفها، وهو أيضا قياس مضطرد. وهزوا بسكون العين مع الواو، وهزا بتشديد الزاي من غير همزة. ويروى عن أبي جعفر تقدم معنى الهز في أول السورة. هذا توجيه الشيخ سمين الحلبي للكلمة، ومن باب الفائدة نقرأ توجيه الشيخ، نقرأ توجيه الشيخ مكي بن أبي طالب على كلمة هزءا وهزوا. قال رحمه الله عز وجل قوله هزؤا وكفؤا وجزءا، قرأ حمزة بإسكان الزاي والفاء. مكي في كتاب الكشف عن وجوه القراءات، الكلام في من كتاب الإمام مكي بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات. وضمها الباقون وكلهم همزوا إلا حفصا، فإنه أبدل من الهمز واو مفتوحة على أصل التخفيف، على أصل التخفيف، لأنها همزة مفتوحة قبلها ضمة، فهي تجري على البدل كقوله السفهاء ولا، يعني الهمزة المفتوحة بعد ضم تبدل واوا تخفيفا. في قراءة الحرميين، الحرميين وأبي عمرو، وكذلك يفعل حمزة إذا وقف كأنه يعمل الضمة التي كانت على الزاي والفاء في الأصل، وكان يجب عليه على أصل التخفيف لو تابع لفظه أن يلقى، أن يلقي حركة الهمزة على الساكن النقل يعني الذي قبلها، كما يفعل في جزء أن لو قرأ جزء فقال في الوقف جزء، فكان يجب أن يقول كفى وهزى، لكنه رفض ذلك لئلا يخالف الخط، فعمل الضمة الأصلية التي كانت على الزاي والفاء في الهمزة، فأبدل منها واو المفتوحة ليوافق الخط، ثم يأتي بالألف التي هي عوض عن التنوين بعد ذلك. وكل القراء أسكن الزاي من جزء أن إلا أبا بكر، فإنه ضمها، فأما جزء المرفوع فأبو بكر يضم الزاي وحده، وكلهم همزه إلا حمزة وهشام إذا وقف، فإنهما لقيان حركة الهمزة على الزاي جزاء، ويقفان بالروم لتلك الحركة أو الإشمام، فمن ضم الزاي والفاء أتى بهما على الأصل، فمن ضم الزاي أو الفاء، الزاي في جزء والفاء في كف، أتى بهما على الأصل، ومن أسكنهما فعلى الإيه؟ الاستخفاف، لأن دايما قراءة السكون قراءة إيه؟ تخفيف أو الاستخفاف. وهي لغة العرب. حكى الأخفش عن عيسى بن عمر أن كل اسم على ثلاثة أحرف كما قلنا، أوله مضموم ففيه لغتان، أي اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم فيه لغتان، التثقيل والتخفيف نحو اليسر والعسر والهزء ومثل ما كان من المجموع على فعل، لك فيه التخفيف والتثقيل أيضا. وقد تقدم ذكر علل تخفيف الهمز ما تكلمنا فيه أبواب الأصول أصول القراءات. إذن هذا توجيه جميع الكلمات التي تقرأ. نعم كتاب قلادي الفكر، لكن أنا من اليوم إن شاء الله بقرأ في كتاب طلاع البشر، وطلاع البشر هو نفسه كتاب قلادي الفكر، هو نفسه كتاب قلادي الفكر، لأن أقرأ لكن أنا أقرأ من طلاع البشر هو نفسه، بس لأن طلاع الفكر طبعة الكتاب جيدة عندي فيه، يعني ما فيش فرق. طيب كده انتهينا من قراءة هزؤا وأخواتها. يبقى أبدلت الهمزة واو على الأصل أصل واو أو لتخفيف، أو قال إن كل كلمة على ثلاثة أحرف أولها مضموم فيجوز فيها التثقيل والتخفيف. كذلك هي لغة من لغات العرب. طيب قوله تعملون الذي بعده أفتطمعون، قوله كلمة أما ربك بغافل عما تعملون، اللي بعده مباشرة ربع إيه أفتطمعون. اللي هو قال الله عز وجل آية ثم قست قلوبكم، اللي هي مختتمة ب وما الله بغافل عما تعملون. طيب قال تعملون الذي بعد، لأنه قرأت بالخطاب وقرأت بالإيه بالغيب، تعملون ويعملون، ما توجيه الخطاب ما توجيه الغيب. قال أفتطمعون، قال الذي بعد أفتطمعون، قرأ بتاء الخطاب جريا على نسق ما قبله من قوله تعالى ويريكم آياته، لأن الكلام قبل كلمة تعملون كله على الخطاب، كله على ليه الخطاب يريكم آياته، وقوله ثم قاست قلوبكم، فناسب الكلام أن يكون على أيضا كلام على الخطاب، وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما. يبقى إذا قراءة الخطاب إيه؟ جرت على نسق الكلام اللي قبلها يريكم آياته ثم قاست قلوبكم، كل الكلام كان بصيغة الخطاب، فأتت كلمة تعملون على صيغة الخطاب. طيب وقرأ بالياء الغيب، يعم أما ربك بغافل عما يعملون. طيب ما توجيه قراءة الغيب؟ قال وقرأ بالياء على الالتفات، يعني الالتفات يعني بنتقل من حالة لحالة أخرى، قرأ بالياء على الالتفات والخروج من الخطاب إلى الغيبة، يعني بنتقل عكس الموضوع. كلمة الالتفات يعني عملية عكسية، كنت بقرأ بالخطاب أقرأ بالغيب. طب ليه؟ إيه الحكمة من قراءة الغيب؟ إعراضا عن بني إسرائيل المخاطبين، يعني الكلام كان لبني إسرائيل، ثم على سبيل الإعراض عن بني إسرائيل اللي ارتكبوا المعاصي وخالفوا وقست قلوبهم هكذا، قرأ بالغيب على وجه الالتفات، إعراضا عن بني إسرائيل المخاطبين بقوله ثم قست قلوبكم، وإبرازهم في صورة لا يقبل عليهم بالخطاب، كأنني أعرضت عنك مش بوجه لك كلام، لكن كلام أصلا لك، لكن في سبيل يعني في صورة التفات، لا يقبل عليهم بالخطاب وجعلهم كالغائبين، فقطع عنهم بمواجهته لهم بالخطاب لكثرة مخالفتهم له ولإسقاطهم عن الاعتبار أو المناسبة. أو لمناسبة قوله تعالى وما كادوا يفعلون. يبقى توجيه، احنا قلنا توجيه الخطاب ايه؟ توجيه قراءة الخطاب جرت على نسق الكلام. طب توجيه قراءة الغيب وما ربك بغافل عما يعملون. رقم واحد النية على سبيل الالتفات، او زي ما بنقول كده على سبيل الاهمال او الاعراض عن بني اسرائيل لمخالفتين، دي رقم واحد. رقم اتنين ايضا جرت على نسق الكلام اللي هو ايه، وما اللي هي الايه اللي قبلها بايتين، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. بعد كده تيجي الايه وما ربك بغافل عما يعملون. إذن لها توجيهين، توجيه الالتفات والإعراض عنهم من الخطاب للغيبة، ثانيا جرت على مناسبة قوله تعالى، قول الله تعالى اللي قبلها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون. وما بعده من قوله وقد كان فريق منهم ثم قال يحرفونه، اللي بعد اللي في ربع فتطمعون، قال يحرفونه بقى الغيب، فناسب ايضا وما ربك بغافل عما يعملون. قال فلما اتى ما قبله اللي هو ما كاد يفعلون، وما بعده اللي هو يحرفونه بلفظ الغيبة، اجراه على ذلك، أجره على إيه؟ على ذلك. تمام كده؟ يبقى قراءة أما ربك بغافل عما تعملون، كلمة تعملون ورد فيها الخطاب والغيب، الخطاب قراءة الخطاب بالتاء وقراءة الغيب بالياء. قرأ بالخطاب، قرأ بالخطاب جاريا على نسق الكلام، جرينا عن نسخ الكلام يريكم آياته قست قلوبكم فنسب ما ربك بغافل عما تعملون. طيب قراءة يعملون، قراءة الغيب جاءت على التفات والإعراض عن بني إسرائيل من الخطاب إلى الغيب، دي رقم واحد. رقم اتنين أيضا أتت على مناسبة الكلام ما قبلها يحرفونه، الكلام قبلها يفعلونه، وما بعدها يحرفونه، فجرت على أيضا مناسبة ما قبلها وما بعدها. تمام كده؟ ننتقل إلى كلمة أخرى اللي هي كلمة إيه؟ الأماني. كلمة الأماني اللي قوله عز وجل تلك أمانيهم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. كلها بقى كلها كلمة الأمانية، الأماني، أمانيكم، كل ما ورد. قال قوله الأماني وبابه أمانيهم بأمانيكم ولا أمانية في أمنيته. تمام، عندنا وردت مشددة، وردت ايه مخففة، وردت ايه، لا عليكم ما في مشكلة. وردت بالتجديد وردت بالتخفيف كلمة أماني. قراءة من اللي قراءة تجديد من قراءة اللي قراءة بالتخفيف وحده سيدنا أبو جعفر اللأماني قراءة اللأمانية قراءة اللأمانية. احنا بنقرأ ازاي؟ احنا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية إلا أمانية، لكن سيدنا أبو جعفر بقراءة إلا أمانية أمانية. قراءة أبو جعفر بتخفيف الياء المفتوحة وصلا ووقفا والباقون بالتشديد. طيب، قرأ بتشديد الياء وهو الأصل في المفرد، وهو الأصل في إيه؟ في المفرد، لأن أصل لأن مفرد كلمة أمانية أمنية أصلها مشدد، أصل الإفراد فيها مشدد، فجمعت على المفرد. قال وهو الأصل في المفرد وفي الجمع منه. قال وهو الأصل في المفرد وفي الجمع. قال وهو الأصل في المفرد وفي الجمع. ومنه على وزن أفاعيل كما قرئ بتخفيف الياء في المفرد وفي الجمع منه على وزن أفاعل، أماني أفاعل، أمانية أفاعيل، مع إسكان الياء في المرفوع من ذلك. لأمنيته أمنيته أمنيته، بدل ما شدد الياء اقرأ بالتخفيف أمنيته أمنيته. وزن فاعل مع اسكان الياء في المرفوع مع ذلك من ذلك والمخفوض، ويكسر هاء أمانيهم أمانيهم وأمانيهم لكونها بعد ياء ساكنة. قال أبو حاتم كل ما جاء من هذا النحو واحدة مشدد فلك فيه التجديد والتخفيف وهما لغتان. يعني إذا قراءة أمانية وأماني في المفرد ورد مشددا ورد مخففا، فكانت الجمع على المفرد في الحالتين، في حالة التجديد وفي حالة التخفيف. وكسرت الهاء بتاعت أمانيهم أمانيهم بسبب سكون الياء، بسبب سكون الياء قبلها، زي ما كنا بنتكلم في باب سورة أم القرآن. قال قوله تعالى خطيئته خطيئته اللي هو في آية وأحاطت به خطيئته، ليقبل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، كلمة خطيئاته قرأ الجمهور بالإفراد، قرأ الجمهور بالإفراد خطيئاته، ويراد بها الجنس، يعني جنس المعاصي، جنس المعصية، مش مخصوص بها معصية، جنس المعاصي، بس السيئة عامة. وحاطت به خطيئته أي سيئته معصيته. قال ومقابلة السيئة، مقابلة السيئة وهي مفردة، وقرئ خطيئته بالجمع، جمع تأنيث، وتوجيه ذلك أن الكبائر كثيرة فجاء اللفظ مطابقا للمعنى، فجاء اللفظ مطابقا للمعنى. وسيدنا أظن الإمام مكي بن أبي طالب له كلام جيد في هذه الكلمة، كلمة خطيئته خطيئاته، الزهايمر. لو نشوف كلام سيدنا الإمام مكي في كلمة خطيئته، طيب نقرأ كلام الإمام مكي ونقرأ كلامه أيضا، وما الله بغافل عما تعملون، عشان نجمع بين الاثنين. قال قوله وما الله بغافل عما تعملون قرأ ابن كثير بالياء، ردوا على قوله وما كادوا يفعلون، نفس الكلام المناسب اللي احنا قلناه، وردوا أيضا على ما بعده من قوله وقد كان فريق منهم وقوله يحرفون، وقوله وهم يعلمون، فلما أتى ما قبله وما بعده على لفظ الغيبة أجروا على ذلك ولم يجري على قوله أفتطمعون، لأنه خطاب للمؤمنين. ويعلمون يراد به اليهود، وقرأه الباقون بالتاء رده على الخطاب الذي قبله في قوله ويريكم آياته وقوله ثم قست قلوبكم، فجرى آخر الكلام على أوله بالخطاب كله لليهود، وهو الاختيار لأن عليه الجمهور الجماعة، وهو اختيار أبا عبيد كما قرأناه في الكتاب، ونعم كتاب الكشف الإمام مكي بن أبي طالب، كما ذكرنا السبب في قراءته أما الله بغفى عما تعملون، نفس الكلام موجود في كتاب الكشف. طيب كلام كلمة خطيئته، قال الإمام مكي بن أبي طالب قرأ نافع بالجمع، حمله بتوجيه قراءة الجمع، حمله على معنى الإحاطة، يعني معنى الإحاطة يعني أحاطت به السيئات من جميع الجوانب، وأحاطت به خطيئاته، يعني ليست معصية واحدة، أحاطت به يعني جميع السيئات من كل جانب. قال حمله على معنى الإحاطة، والإحاطة إنما تكون بكثرة المحيط، فحملوه على معنى الكبائر، فحملوه على معنى الكبائر والسيئة اللي هي الشرك، فالمعنى بلا من كسب شركا، يبقى قراءة الجمع هنحمل عليها كلمة سيئة اللي هي قبلها بلا من كسب سيئة، معناه بلى من كسب شركا، فناسب كلمة شركا ان تكون قراءة بالجمع واحاطت به خطيئاته، يعني من جميع الجوانب، واحاطت به كبائره فاحبطت اعماله، فاولئك اصحاب النار. والهاء في خطيئاته بمعنى الجمع تعود على من ومن للجماعة، يدل على ذلك قوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب قراءة الإفراد، دي قراءة الجمع حملناها أن سيئات كثيرة وكبائر، نسب كلمة والكلمة السيئة اللي قبلها تحمل على معنى الشرك، فحطت به جميع المعاصي من جميع الجوانب. طيب قراءة الإفراد، وقرأ الباقون بالتوحيد على أن تأويل الخطيئة الشرك، يعني كلمة الأولى سيئة بمعنى الشرك، يبقى هنفرد معاها خطيئة، أيضا كلمة خطيئة بمعنى الشرك، وليست معصية عادية، وليست معصية من معصية دون الشرك. قال على أن تأويل الخطيئة والشرك فوحدوه على هذا المعنى، وتكون السيئة الذنوب، وهي بمعنى السيئات، ويجوز أن تكون خطيئة في معنى الجمع، لكن وحدت كما وحدت السيئة وهي بمعنى الجمع، فتكون كالقراءة بالجمع في المعنى، وحسن انفراد لفظ الخطيئة وهو بمعنى الجمع لإضافتها إلى مفرد في اللفظ بمعنى الجمع. وقد يجوز أن يكون لفظ الخطيئة مفردا يراد به الكسرة، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله. وإن تعدوا نعمة، أفرد كلمة نعمة، لكن قال لا تحصوها وهي الكسرة. أيضا كلمة خطيئة، كلمة خطيئة ممكن تكون مفردة لكن يراد بها الكسرة، أي نعم الله، لأن المعدود لا يكون إلا كثيرا، فتكون الخطيئة والكبائر والسيئة الذنوب، والسيئة الذنوب. هذا توجيه كلمته خطيئته إفرادا وجمعا، إفرادا وجمعا. طيب، قوله تعالى: لا تعبدون إلا الله. لا تعبدون إلا الله، مالها لا تعبدون إلا الله؟ كرة تعبد، نفس النظام، كرة بالغيبة وكرة بالإيه؟ بالخطاب. قرأ تعبدون بالتاء على الالتفات، زي ذاك، زي كلمتين: وما ربك بغافلين عما تعملون. قرأ لا تعبدون إلا الله بالتاء على الالتفات، زي ما عرفنا، يعني الخطاب بيكون بصيغة، الكلام بيكون بصيغة أغيره لصيغة أخرى. ليه؟ على سبيل الإعراض، على سبيل ليه؟ الإعراض عنهم. قرأ تعبدون بالتاء على التفات، وحكمته الإقبال عليهم بالخطاب ليكون أدعى للقبول وأقرب للامتثال، لما أخذ عليهم من ميثاق، وليناسب سياق ما بعده في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقرأ بياء الغيبة، وقرأ بياء الغيبة لأن بني إسرائيل لفظ غيبة في سياق الآية. إذن قراءة التاء للالتفات، وقراءة الياء للمناسبة، للمناسبة. قال: لا تعبدون إلا الله، قراءة الياء ردوه إلى لفظ الغيبة الذي قبله في قوله: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدونا، وقرأه الباقون بالتاء، حملوه على الخطاب على ما بعده من الخطاب في قوله: ثم توليتم. يبقى قراءة الخطاب ناسب الكلام الذي بعدها من الخطاب أيضا: ثم توليتم، وقوله: وأنتم معرضون، وقوله: ومن يفعل ذلك منكم. ووقع الأمر بعده يدل، ووقوع الأمر بعده يدل على قوة الخطاب، وذلك قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فجرى صدر الكلام في ذلك على حكم آخره. قال، أضاف الإمام مكي بن أبي طالب، قال: وأيضا فإن نظائر هذا المعنى أتى على لفظ المخاطبة في القرآن. قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، وقال: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يعني شاف الخطاب، قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. الميثاق ده كان الميثاق ده كان موجود حاضر ولا كان مضى عهده؟ مضى عهده، مضى. فأتى ختم الآية قال: لتبيننه، لتبيننه، وكان المفروض وإذا أخذ الله ميثاق لا يبيننه هكذا. قال لكن قال وأيضا فإن نظر هذا المعنى أتى على لفظ المخاطبة في القرآن، والقراءة بالتاء أحب إلي، اللي هو الإمام مكي بيقول كده، إلي لما ذكرنا، وقد ذكرنا وجه هذا الفعل في كتاب مشكل الإعراب. كتاب مشكل، تمام كده. ناخد كلمة أخرى ونكتفي، كلمة حسنا. قال قوله تعالى حسنا أو حسنا، قرأ الجمهور بضم الحاء حسنا، وقولوا للناس حسنا بضم الحاء وإسكان السين، فظاهروا أنه مصدر وأنه كان في الأصل قولا حسنا، يعني في الأصل وقولوا للناس قولا حسنا، إما على حذف المضاف أي ذا حسن، وإما على وصف الوصف بالمصدر لإفراط حسنه. وقيل يكون أيضا صفة لأن أصله مصدر كالحلو والمر، فيكون الحسن والحسن لغتين كالعرب. وقيل انتصب مفعولا مطلقا من المعنى لأن المعنى وليحسن قولكم حسنا، وليحسن قولكم حسنا، وقرأ بفتح السين والحاء حسنا، ويكون صفة لمصدر محذوف والتقدير وقولوا للناس قولا حسنا، وقولوا للناس قولا حسنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقف عند كلمة تظاهرون ونكتفي بهذه الكلمات اليوم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ورزقنا إياكم علما نافعا تقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.